بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير البشرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال العلامة ابن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه صفوة أصول الفقه: والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر. أخذنا هذا؟ لا، نوقفنا على الكلام له منطوق إلى آخر. والكلام له منطوق يوافق لفظه أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه، وله مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه. إن كان أولى أو مساويا لحكم المنطوق به كان مفهوم موافقة، يكون الحكم عليه كالحكم على المنطوق به، وإن كان خلافه قيل له مفهوم المخالفة فيكون الحكم فيه مخالفا للحكم في المنطوق به، بشرط أن لا يخرج مخرج الغالب، ولا يكون جوابا لسؤال سائل، ولا سيق للتفخيم أو الامتنان، ولا لبيان حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: والكلام له منطوق يوافق لفظه أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه وله مفهوم. نعم، الكلام له منطوق وله مفهوم، فالمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه الكلام أو اللفظ في محل النطق. فمثلا إذا قلت جاء زيد، هذا الكلام له منطوق وله مفهوم. المنطوق ما دل عليه في محل النطق، فهمنا من قول جاء زيد أن زيدا قد جاء. له مفهوم وهو عدم مجيء غير زيد، عدم مجيء غير زيد، ولهذا قال وكلنا له منطوق. إذن المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. إذا قلت مثلا زيد مجتهد، الذي دل عليه الكلام في محل النطق هو اجتهاد زيد. له مفهوم أن غير زيد ليس بمجتهد. والمفهوم قسمة: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة ما يكون فيه المسكوت عنه موافقاً لحكم المنطوق. شوف، ما يكون فيه المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق مع كون ذلك مفهوما من لفظ المنطوق، يعني مع كون يفهم من لفظ المنطوق. فهمتم؟ إذا مفهوم نوعان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة ما يكون فيه المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق مع كونه يفهم إيش من لفظ المنطوق. وهذا على قسمين أو على نوعين، طيب ما يكون المفهوم نوعان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة ما يكون المسكوت فيه موافقا لحكم المنطوق، ما يكون المسكوت فيه موافقا لحكم المنطوق مع كون ذلك يفهم من لفظ المنطوق، وهو نوعان. لأن المسكوت عنه تارة يكون أولى بالحكم من المنطوق، وتارة يكون مساويا. المسكوت عنه تارة يكون أولى بالحكم من المنطوق، وتارة يكون مساويا. مثال الأول الذي يكون المسكوت عنه أولى بالحكم كقوله تبارك وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. طيب، أربعة عدول مسكوت عنه، أولى بالقبول من ذوي عدل، أولى بالقبول من ذوي العدل. إذن هنا المسكوت عنه، المسكوت عنه أولى إيش بالحكم من المنطوق. طيب، وتارة يكون مساويا، تارة يكون مساويا، المسكوت عنه مساويا، مثل قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يأكلون. طيب، إحراق مال اليتيم، إغراقه، مفهوم من قول يأكلون أموال اليتامى ظلما، نقول هذا مساوي، لأن المقصود هو الإتلاف، المقصود هو يأكلون أموال اليتامى ظلما، يعني أن يأخذ، يعني بمعنى أخذ مال اليتيم وعدم انتفاعه به. إذا نقول الآن المفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة على نوعين: نوع يكون مسكوتا عنه وهو أولى بالحكم، ونوع يكون مسكوتا عنه وهو مساوي. هذا ما يتعلق بمفهوم ماذا؟ الموافقة. مفهوم المخالفة معناه أو تعريفه أن يكون المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق، يكون المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق، واضح؟ طيب، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة، في الغنم السائمة الزكاة. هذا الكلام له منطوق وله مفهوم. منطوقه إيش؟ السائمة، وأن فيها الزكاة. مفهومه المعلوفة في الغنم السائمة الزكاة، فالسائمة منطوق، فدل ذلك، فهذا الحديث بمنطوقه يدل على وجوب الزكاة في السائمة. مفهومه عدم وجوب الزكاة في المعلوفة، في المعلوفة. إذا مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه، يكون المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق، مثاله في الغنم السائمة الزكاة. هذا الكلام له مفهوم وله منطوق. مفهومه وجوب الزكاة في ماذا؟ في السائمة. منطوقه وجوب الزكاة في السائمة، ومفهومه عدم وجوب الزكاة في المعلوفة. وهذا النوع يعني مفهوم المخالفة أقسام، أقسام منها أولا مفهوم الحصر، المفهوم مفهوم المخالفة أنواع. مفهوم الحصر مثل لا إله إلا الله، مفهومه أن ما سوى الله ليس إله حقا. ومنها أيضا مفهوم الغاية، قال الله تبارك وتعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، مفهوم أنها إذا نكحت تحل. ومنها أيضا مفهوم الشرط، مفهوم الشرط كقوله تبارك وتعالى المطلقات: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فمفهومه أنه إذا أنهن إذا لم يكن من ذوات الحمل فليس لهن نفقة. يعني البائن، الزوجة البائن، هل تجب لها نفقة أو لا تجب لها نفقة؟ يقول الله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. مفهوم الآية أنها إذا لم تكن من ذوات، إنها لأنها إذا لم تكن حامل، تكون حاملا فلا تجب لها نفقة. هذا نوع أيضا من أنواع المفهوم. أيضا مفهوم الوصف، مفهوم الوصف كقوله، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: في الغنم السائمة الزكاة. السائمة وصف، فمفهومه أن من لم تتصف بالصوم فليس فيها زكاة. ومنها أيضا من أنواعه مفهوم العدد، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، مفهومه أنهم لا يجلدون أقل ولا أكثر. ومنها أيضا مفهوم الظرف، مفهوم الظرف سواء كان الظرف زمانيا أم مكانيا، كقوله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات، مفهوم أن الحج لا يكون في غير هذه الأشهر، قيد القعدة وذو الحجة، شوال وذو القعدة وذو الحجة. الظرف هنا إيش؟ الظرف زماني. المكاني ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ظرف مكاني. كم هذه؟ ستة ولا خمسة؟ طيب، ومنها أيضا من أنواع المفهوم، مفهوم المخالفة، مفهوم العلة، مفهوم العلة كقولك أعطي السائل لحاجته، أعطي السائل لحاجته، يفهم منه أنه لا يعطى غير المحتاج، أعطي السائل لحاجته يعني لأجل حاجته أعطه، فيفهم منه أنه لا يعطى لغير، أنه لا يعطى لغير غير المحتاج. ومنها أيضا أنواعه مفهوم اللقب، مفهوم اللقب وهو أضعفها، اللقب أضعف أنواع المفهوم. وضابط اللقب عند الأصوليين كل اسم جامد، ضابط اللقب كل اسم جامد سواء كان اسم جنس أو اسم جمع، سواء كان اسم جنس أو اسم جمع أو اسم عين، اسم جنس أو اسم جمع أو اسم عين. فإذا قلت مثلا جاء زيد، جاء زيد، فلا يفهم منه عدم مجيء غير زيد، ولذلك كان مفهوم اللقب من أضعف أنواع المفهوم، أضعف أنواع المفهوم. بل ربما قال الأصوليون بل ربما كان اعتباره كفرا، كان اعتباره كفرا، كما لو قيل محمد إيش رسول الله، محمد رسول الله، يفهم مفهوم اللقب أن غيره ليس رسولا، ليس كذلك، هناك رسل، هناك رسل. إذن نقول الآن الكلام، الكلام له منطوق وله مفهوم، فالمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم إيش ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق. والمفهوم نوعان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة ما يكون المسكوت عنه إيش أولى أو مساوي، قد يكون أولى وقد يكون مساوي. مثال ذلك من قال الله عز وجل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. طيب لو ضربهما نقول أف، نقول المفهوم أولى بالحكم. فإذا نهي عن التأفيف فالضرب من باب أولى. ومنها ما يكون مساويا، مساويا كقوله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أو في نعم بالباطل، سواء أكله عن طريق الغش أو أكله عن طريق الربا، فكل مال اكتسب من باطل داخل. طيب، وقلنا إن مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة ما يكون إيش المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق، ما يكون المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق، كقوله عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة الزكاة. فكلمة السائمة منطوق، مفهومه عدم وجوب الزكاة في غير السائمة. ننظر في كلام المؤلف رحمه الله، ثم ذكرنا عدد مفهوم المخالفة أنه أنواع، مفهوم إيش حصر، مفهوم عدد، مفهوم وصف، مفهوم زمان، مفهوم مكان، مفهوم ظرف إلى آخره. يقول المؤلف رحمه الله والكلام له منطوق يوافق لفظه أو يدخل المعنى فيه ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه، وله مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه إن كان أولى أو مساوي لحكم المنطوق. نعم، قد يكون المفهوم أولى بالحكم من المنطوق وقد يكون مساويا. مثال الأولى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. طيب، ومثال المساوي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. يقول إن كان أولى أو مساوي لحكم المنطوق به كان مفهوم موافقة، يكون الحكم عليه كالحكم على المنطوق به، يكون الحكم به الحكم عليه كالحكم على المنطوق به. فمثلا في قوله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف، المنطوق التأفيف، نقول إذا حرم التأفيف فالضرب من باب أولى، أو إذا حرم التأفيف مثلا فالانتهار مثله. واضح؟ إذن في قوله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، نقول آية دلت على تحريم التأفيف في حق الوالدين، فإذا حرم التأفيف، فإذا قال الضرب والانتهار، نقول إذا حرم التأفيف فتحريم الضرب من باب أولى، وتحريم مثلا الانتهار مثله مثلا. واضح؟ طيب، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، مثل أكلها ظلما أو يدخل في أكلها ظلما إحراقها، لكن الله عز وجل خص الأكل لأنه أعم وسائل الانتفاع. يقول المؤلف رحمه الله وإن كان خلافه قيل له مفهوم مخالفة فيكون الحكم مخالفا للحكم في المنطوق. احنا قلنا مفهوم مخالفا أن يكون المسكوت عنه مخالفا لحكم ماذا؟ لحكم المنطوق. من أمثلته مثال قال الله عز وجل مفهوم مخالفة في الغنم، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة مفهومه عدم وجوب الزكاة في مثلا في المعلوفة. يقول فيكون الحكم مخالفا للحكم في المنطوق به بشرط أن لا يخرج مخرج غالب، ولا يكون جوابا للسؤال، ولا سيق للتفخيم أو الامتنان، ولا لبيان حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور. شرع المؤلف رحمه الله في بيان شروط العمل بمفهوم المخالفة، بمفهوم المخالفة يعمل به بشرط بل بشروط، منها أولا أن لا يخرج مخرج الغالب، فإن خرج الكلام مخرج الغالب فليس له مفهوم. قال الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، وربائبكم اللاتي في حجوركم نساءكم التي دخلتم بهن، فتحرير فمن المحرمات الربيبة وهي بنت الزوجة، فظاهر الآية أن تحريمها مشروط بأن تكون في حجره، لكن هذا ليس له مفهوم، لأن قال في حجوركم بناء على ماذا؟ على الغالب، فلا يكون له مفهوم. فإذا قال ما الدليل على أنه ليس له مفهوم؟ نقول إن الله عز وجل قال من نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، اشترط الله عز وجل لتحريم الربيبة شرطين، الشرط الأول أن تكون في حجره، والشرط الثاني أن يدخل بأمها، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فظاهر الآية اعتبار الشرطين، وأن الربيبة لا تحرم إلا بكونها في حجره وكونه قد دخل بأمها، لكن نقول إن الشرط الأول خرج مخرج الغالب وليس له مفهوم. لماذا؟ نقول لأن الله عز وجل ذكر الشرطين فذكر مفهوم الثاني ولم يذكر مفهوم الأول، مما يدل على أن الأول ليس له اعتبار. فقال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، لم يقل فإن لم يكن في حجوركم، قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن، فذكر مفهوم الثاني ولم يذكر مفهوم الأول، مما يدل على أن الأول خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب. واضح؟ طيب، إذن قول المؤلف رحمه الله بشرط أن لا يخرج مخرج الغالب، مثاله الربيب، تحريم الربيبة هل يشترط لتحريمها أن تكون في حجره أو لا يشترط؟ نقول ليس معتبر، ليس شرط، الشرط أن يدخل بأمها. فإذا قال قائل كيف تقولون الشرط أن يدخل بأمها مع أن الله عز وجل اشترط شرطين في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فكيف أننا لم نعتبر الشرط الثاني وهو أن تكون في حجره؟ قلنا هذا الشرط خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن بنت الزوجة تكون في حجره، لأنها تكون في حضانة أمها وأمها تحته فتكون في حجره. فالله تبارك وتعالى حينما ذكر القيدين أو الشرطين ذكر للأول، ذكر للثاني مفهوما ولم يذكر للأول مفهوما، مما يدل على أن الأول إيش؟ خرج مخرج الغالب. يقول المؤلف رحمه الله ولا يكون ألا يخرج مخرج الغالب ولا يكون جوابا لسؤال سائل. فإذا كان المفهوم جوابا لسؤال سائل فإنه لا عبرة به، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. أصل الحديث حديث عبد الله بن عمر بن عمر في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل، كيف صلاة الليل؟ فقال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصلي ركعة. فقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، هل له مفهوم أن صلاة النهار ليست كذلك، ليست مثنى مثنى؟ لا. لماذا؟ نقول لأن الحديث جاء جوابا لسؤال، جوابا لسؤال، فلا يفهم من قول صلاة الليل مثنى مثنى أن صلاة النهار ليست كذلك، أنها أربع. والسبب أن الحديث وقع جوابا لسؤال، وما وقع جوابا لسؤال لا يكون له مفهوم. إذن من شرط العمل بمفهوم المخالفة أن لا يكون جوابا لسؤال سائل، فإن كان جوابا لسؤال سائل فليس له مفهوم. فلا نفهم من قول صلاة الليل مثنى مثنى أن صلاة النهار ليست مثنى مثنى أربع أربع، لا. لماذا؟ نقول لأن قول مثنى مثنى وقع جوابا لسؤال، وقع جوابا لسؤال فلا يكون له مفهوم. قال رحمه الله ذكر شرطين الآن، الأول لا يخرج مخرج الغالب، يعني الآن عنوان شروط العمل بمفهوم المخالفة، الأول أن لا يخرج مخرج الغالب، الثاني أن لا يكون جوابا لسؤال، الثالث أن لا يكون قد سيق للتفخيم، للتفخيم أو الامتنان، التفخيم أو الامتنان، كقوله تبارك وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وقال في الآية الأخرى حقا على المحسنين. فهل الآية تدل على أن ذلك ليس بحقا على المتقين ولا المحسنين ولا لا؟ هل يفهم من قوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، هل يفهم من حق المتقين أن غير المتقي مثل العاصي الفاسق أن لا يجب عليه؟ لا، لأن هذا إيش؟ سيق مساق الامتناع. وقال وأيضا في قول تبارك وتعالى حقا على هذا، حقا على المحسنين في الآية ومتعوهن على الموسى قدره وعلى المقتري قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وفي الآية التي بعدها وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فهذا فقوله المتقين المحسنين لا يشعر أو لا يستفاد من سقوط هذا الحكم عن غير المتقي وعن غير المحسن، فللآية حقا على المتقين يعني أن من تقوى الله ذلك، من الإحسان ذلك، فلا يفهم منه أن غير المحسن وأن غير المتقي يسقط عنه. طيب، يقول: أو لبيان حادثة اقتضت بيان حكم المذكور، أو لبيان حادثة اقتضت بيان حكم المذكور. الآن كم ذكر المؤلف؟ كم؟ أن لا يخرج مخرج الغالب، وأن لا يكون جوابا لسؤال، وأن لا يساق مساق إيش؟ التفخيم، أو الامتنان، ولا بيان حادثة اقتضت حكم المذكور قبل ولا بيان حادثة. نذكر أيضا من ذلك أن لا يراد به المبالغة، أن لا يراد به المبالغة، يعني أن لا يكون القيد للمبالغة، فإذا كان القيد للمبالغة فليس له مفهوم. قال الله تبارك وتعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هل الآية يفهم منها أنه لو استغفر 71 يغفر؟ لا، لأن المراد هنا مفهوم العدد، العدد هنا ليس له مفهوم. واضح؟ إذن هذا أيضا كم؟ الشرط إيش؟ الرابع. أيضا من الشروط، من شروط العمل في مفهوم المخالفة، ألا يوجد دليل خاص في المحل الذي يثبت فيه مفهوم المخالفة، لا يوجد دليل خاص في المحل الذي يثبت فيه مفهوم المخالفة. نمثل ذلك، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. الآية لها منطوق أن الحر يقتل بالحر، وأن العبد يقتل بالعبد، وأن الأنثى تقتل بالأنثى. مفهوم الآية، مفهوم مخالف الآية، أن الذكر لا يقتل بالأنثى، يعني يقول الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمفهومه أن الذكر لا يقتل بالأنثى. واضح؟ لكن وجد دليل آخر يدل على أن هذا المفهوم إيش؟ ليس معتبرا، وهو قوله تبارك وتعالى: يا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فعلى هذا مفهوم المخالفة في الآية الحر بالحر لا يعمل به هنا، لا يعمل به، لما تقدم من وجود دليل خاص يخالف هذا المفهوم. معنا يا إخوان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. مفهوم الآية، والآية تدل بمنطوقها على أن كل واحد يقتل بمقابله ولا يقتل بغيره، فالحر يقتل بالحر، إذن لا يقتل حر بالعبد، والأنثى بالأنثى، لا يقتل الذكر بالأنثى ولا الأنثى بالذكر. هذا إيش؟ مفهوم الآية. لكن نقول هذا المفهوم، مفهوم المخالفة من الآية إيش؟ دل نص آخر على عدم اعتباره. ما هو النص الآخر؟ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، النفس بالنفس. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بعد 3 الثيب الزاني والنفس بالنفس، النفس بالنفس. طيب، إذن ما الحكمة في الآية؟ الآية لما قال الحر بالحر والعبد بالعبد، نقول سبب نزول الآية هو الذي يعينك على فهم ذلك، يعينك على فهمه، وذلك أن المقابلة في الآية ردا على ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من قتل غير القاتل. فالمقابلة في الآية الحر بالحر والعبد بالعبد أنهم كانوا يقتلون غير القاتل أخذا بالثأر، فإذا قتل منهم شخص ذهبوا إلى عشيرة القاتل أو قبيلة القاتل وقتلوا أي شخص أخذا بالثأر، فالمقابلة تدل على أن القاتل لا يقتل إلا بقاتله، فلا يكون لها إيش؟ لا يكون لها مفهوم، لا يكون لها مفهوم. فهمتم؟ إذن الآية الكريمة الحر بالحر والعبد بالعبد، نقول المقابلة في الآية الكريمة ليس لها مفهوم، وإنما إيش؟ ذكر الله عز وجل ذلك لئلا يقتل غير القاتل، إذ أنهم كانوا في الجاهلية، الجاهلية إذا قتل منهم شخص ذهبوا إلى قبيلة القاتل وقتلوا أي شخص، وهذا جرم وذنب. فما ذنب هذا الرجل الذي قتل من قبيلة القاتل؟ لا تزر وازرة وزر أخرى. فنهاهم الله فقال الحر بالحر، فإنما قتل حرا يقتل، فلا يقتل غير القاتل به أخذا بالثأر. طيب يقول المؤلف رحمه الله ولا بيان حادثة اقتضت بيان حكم المذكور، بيان حادثة اقتضت بيان حكم المذكور، فلا يكون له إيش؟ مفهوم. شوف ولا لبيان حادثة اقتضت بيان حكم المذكور، فإذا كان المفهوم المخالفة لبيان حادثة اقتضت حكم المذكور فمفهومها لا يكون معتبرا، مفهومه لا يكون إيش؟ معتبرا. مثل ماذا؟ أي هذا الشرط السادس؟ بيان حادثة اقتضت بيان حكم المذكور. ما يصح ما ذكرناه مثالا؟ ولا لبيان حادثة اقتضت بيان حكم المذكور. الآية قتل غير القاتل بيان حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور. فقوله تبارك وتعالى الحر بالحر والعبد بالعبد، هي هذه الآية صيغة لبيان حادثة اقتضت بيان حكم المذكور. وقلنا لكم إن سبب النزول يبين ذلك. ما سبب النزول؟ أنهم كانوا يقتلون غير القاتل. ولذلك يا أخوان سبب النزول مهم جدا، قال الشيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير وسبب النزول يعين على فهم الآية. فالآية قد لا تفهم معناها تماما من مجرد لفظها، لكن سبب النزول هو الذي يعينك على ذلك. طيب أيضا من شروط العمل بمفهوم المخالفة ألا يقصد التنبيه على ما هو أولى بطريق القياس مما يدخل في المعنى، ألا يكون المقصود التنبيه بطريق الأولى مما ألا يكون المقصود بالسياق التنبيه بطريق الأولى على ما شركه في المعنى، ألا يكون المقصود بالنص التنبيه بما هو أولى مما يدخل في المعنى. مثاله يتضح المثال حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، الغراب والحداء. قول خمس من الدواب هذا حصر، هل هذا الحديث يعمل بمفهومه وأنه لا يقتل من الدواب سوى الخمس؟ نقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام علل القتل هنا بوصف يفيد العلية وهو كلهن فواسق، فما كان مماثلا لهن بل أولى بالحكم منهن فإنه كذلك. فمثلا الآدمي الذي يؤذي الناس ويسفك دماءهم دابة من الدواب يقتل ولا ما يقتل؟ يقتل. بل دل النص على عدم العمل بمنطوق الحديث، يعني عدم العمل بما دل عليه من مفهوم، وأنه لا يقتل سوى الخمس. ورد في بعض الروايات الحية وفي بعضها العقرب. الوزغ ذكر ولا ما ذكر؟ لم يذكر. لم يذكر مع أنه جاءت به الأحاديث. إذا نقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا في قول خامس من الدواب نبه بالعلة, نبه بالعلة على أن ما شاركهن في هذه العلة أن حكمه إيه كذلك, أن حكمه كذلك. خلاصة الآن أن مفهوم المخالفة أن يكون الحكم إيش في المنطوق مخالفا لحكم ما هو مفهوم المخالفة. مؤلف يقول وإن كان قيل له مفهوم مخالف فيكون الحكم فيه مخالفا لحكم المنطوق. مفهوم المخالف أن يكون الحكم مخالفا لحكم المنطوق, هل يعمل بمفهوم المخالفة أو لا؟ نقول يعمل به بشروط, من الشروط ألا يخرج مخرج الغالب وربائبكم التي في حجوركم لا يكون جوابا لسؤال, صلاة الليل مثنى مثنى, لا يكون سيق لبيان التفخيم والامتنان مثل حقا على المتقين حقا على المحسنين, لا لبيان حادثة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. أيضا ذكرنا أن لا يراد به المبالغة, مبالغة إن تستغفر لهم 70 مرة, فالآية 70 مرة تدل ليس لها مفهوم وأنه لو استغفر أكثر غفر له. طيب وأيضا أن لا يكون إيش المراد بالسياق التنبيه على ما يصلح أن يكون داخلا في المعنى, يكون المقصود بالسياق التنبيه على ما يكون صالحا للدخول المعنى للمشاركة في العلة, مثل خمس من الدواب كلهن فواسق, فعلل الرسول عليه الصلاة والسلام قتل هذه الدواب بكونها إيش من الفواسق, فهذا وصف يفيد العلية, فكل ما شارك هذه الدواب في هذه العلة فهو مثلها بل قد يكون أولى منها, مثلها بل قد يكون أولى منها. إذن العلة في قتل هذه الدواب هي إيش الفسق, وهو خروجها عن نظائرها, خروج عن نظائرها في الأذية, فعليه كل ما حصل منه أذية من الدواب فإنه يقتل بنص الحديث ولا بدخوله تحت معنى الحديث, دخول تحت معنى الحديث كيف دخل, قل فواسق فواسق. ولهذا قال العلماء رحمه الله ذكروا قاعدة عامة وقالوا يسن قتل كل مؤذن في الحل والحرام, يسن قتل كل مؤذن في الحل والحرام. من أين جاءوا بقالوا يسن قتل كل مؤذن؟ أخذوه من علة, من العلة في قتل هذه الخمس. يعني العقرب لماذا تقتل؟ لماذا تقتل العقرب؟ هل لأنها سامة؟ لا. الكلب العقور لماذا يقتل؟ الغراب لماذا يقتل؟ لماذا ما قل يقتل الصقر؟ يقتل النسر؟ لا, يقول هذه التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام فيها أوصاف إيش يعني خرجت عن نظائرها في الأذية, خرجت عن نظائرها في الأذية, يعني قد يكون كل الحيوانات فيها أذى, حتى الإنسان قد يكون في أذى, لكن ذكرت هذه الخمس لأنها إيش أشد أو خرجت عن نظائرها من الحيوانات في الأذية, يعني من طبيعتها الأذى, من طبيعة الأذى فلذلك خصت. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل والنسخ ونذكره إن شاء الله تعالى. ها إيش مش فيه التفخيم, يعني يكون مقصود التهويل في الأمر, التهويل في الأمر يعني أن يكون الشيء ذكر على سبيل التهويل, التهويل. لكن ما يحضرني عن يعني مثال واضح يعني بالنسبة للتفخيم والتهويل. نعم ها ذكرنا هذا حروف الامتنان منه, يعني يكون ذكر على سبيل المنه, مثل حقا على المحسنين, يعني هذا منه من الإحسان, حقا على المتقين. نقول هذا الغالب كيف هو هذا؟ لا مو على كل حال وليس على كل. طيب والأنثى بالأنثى أن المرأة تقتل لا المرأة تقتل البقرة معنى الغالب أن الرجل يقتل المرأة أيما أكثر الآن قتل المرأة للرجل ولا قتل الرجل للمرأة قتل الرجل للمرأة واضح لا لا عموم عام لأن قلنا لك المقابلة في الآية المقابلة الواردة في الآية رد فيها هي رد ودفع لما كانوا يفعلونه من الجاهلية من قتل غير القاتل فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد وأيضا عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام والنفس بالنفس فهذا يدل على أنه يقتل لأنه يقتل كل أن كل نفس تقتل بمن قتلته وقوله أيضا من قتل عبده قتلناه ومن جدع أنف عبده جدعناه الآية الآية الكريمة دلت السنة أو نصوص أخرى على أنه ليس لها مفهوم ليس لها مفهوم ولذلك النبي عليه السلام في الجارية التي قتلها اليهودي على أوضاح لما جاء إليها وفيها رمق من قتلك فلان فلان فأومعت برأسي أي نعم فأمر به النبي عليه السلام فرد رأسه بين حجرين هذا رجل قتل امرأة مع أن الآية الأنثى في الأنثى لا ما في فرق كل ما صار كله يعني كل يعمل به فالقرآن يخصص السنة والسنة تخصص القرآن